نحن تكلمنا عن الرهن وانتهينا الى بعض المسائل، قلنا اغلب ما قاله في المعيار نقول به، الا في حالة انه قال في بعض الرهن قال مصروفات الرهن على الراهن لا على المرتهن، على الراهن لا على المرتهن، مش هذا الذي قاله في المعيار؟ صحيح؟ وهذا خطأ. خذ قبلها المسألة قبلها، قال ان مسألة لا يجوز الرهن ان يمتلكه المرتهن، وهذا صحيح، دي مسألة فقهية نبينها الان، ثم ننتقل بعد ذلك الى خطاب الضمان، لان هو يقول خلاص احنا تكلمنا عن المسألة الفقهية في القديم وهو الرهن، هل يطبق في المعاملات المعاصرة اليوم؟ نقول نعم، الرهن ما هو الا اتفاق لايش؟ للحق. فاليوم الشركات الكبيرة تستوثق من الحق بمسألة ايه؟ المصارف الاسلامية او المصارف الغير اسلامية، المهم ان هو يأخذ خطاب يجعل كفيل حميل يقول له إلا ما أخذ المال من هذا سأخذه منك، لأن احنا عندنا في الرهن قال كأن المرتهن ماذا يقول؟ إلا ما أخذ منك يا زيد أنت الراهن، لما أخذ منك المال أخذه من ايه؟ من الرهن يا حبيبي اللي في يدك، صحيح ولا لا؟ من الرهن الذي في يده. قال يبقى إذن المرهون يباع وبعد ذلك نأخذ ونعطيك الباقي، لكن هو الآن قال إما أطالبك وإما أحصل المال بإيش؟ بالرهن. مفهوم ولا لا؟ فهنا أيضا خطاب الضمان نفس الأمر، حتى نقول بأن الجهة المستفيدة التي تريد الحق إما أن تطالب المصرف وإما أن تطالب الشخص الذي يريد العمل أو المستفيد بمسألة المشاريع التي يدخل فيها، مفهوم؟ طيب، لكن الأول يبقى لنا أن نتكلم الأول على ختام الكلام على الرهن، فإن وجدنا عقولا نيرة مستيقظة جاهزة تكلمنا عن خطاب الضمان، وإلا ختمنا المسألة في الرهن. اتفضل، عندنا مسألتين تقرأهم. المسألة الأولى مسألة لا يغلق الرهن، إنه لا يمتلك المرتهن، لا يمتلك الرهن. المسألة الثانية مصروفات التوثيق الرهن. الراجل خلاص مش عايش، الانتفاع بالرهن. وهات الكتاب نوريله فين، رقم كام؟ 442 خطة باشمهندس تامر الان، مش مهندس ده بقى مدرب كورة، والله 442 والله الكورة افضل من هندسة يا شيخ دلوقتي، انا هنعمل ايه؟ طبعا استغفر الله، انا ما قلتش والله، دي لغة يعني ام لغة العرب هكذا، والا تحل الكرة هم قالوا الكرة هندسة ايضا، صح؟ مش اللي بيقدر الربح عنده الان فهو يقول لك لا يا ابرك، استغفر الله، والله هذا شيخ من علامات الساعة، اقسم بالله هذه من علامات الساعة، طبعا قلب الاحوال من علامات الساعة، يقدم من حقه التأخير وأخر من حقه التقديم، هذه من علامات الساعة، النجم هو لاعب الكرة لا المهندس الذي يعني يعيش لنا يحاول قدر كان أنه الله تعالى به يؤوينا من الحر والبرد وغير ذلك، هذه مصيبة، هذه انقلاب أحوال، الله المستعان. ولذلك الناس تتخذ أسوة من لاعب، ولا تتخذ الرجل الذي قتل نفسه ليل نهار صباح مساء في الرسم الهندسي وغير الرسم الهندسي والتعب والإعياء على نفسي، وهو حتى أصلا مش معروف عشان يأخذ أسوة ولا قدرة، غير معروف وغير معتبر، فالله المستعان. قال لا يحق للدائن المرتهن أن يتملك المرهون مقابل دينه إلا إذا وافق المدين على بيعه إياه، والمقاصة بين ثمنه ومقدار الدين. وطبعا هذا فيها مأخذ، يعني وقال إلا إذا وقف المرهون على إيش؟ إذا وقف الراهن على بيع المرهون للمرتهن طالب المقاصة، هذا الذي جعلتنا نمرر الكلام بالمقاصة بأنه يتفق معه على البيع، والحق أيضا هذا لا يجوز، يعني هو في الظاهر ليس فيه ثمة شيء. نشرح المسألة الأول، المسألة هذه هي مسألة فقهية أصيلة، وهي إغلاق الرهن، لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن، سألت غلق الرهن ما معنى غلق الرهن؟ هذه كانت مسألة جاهلية، هو أن زيد إذا اقترض من عمرو مالا فطلب منه الرهن فرهان مقبوضة، لا مشاحة بذلك ولا غرو ولا عجب أن نطالبه ونؤكد على المطالبة، ليس فيها ثمة مخالفة شرعية، فأعطاه الرهن. في الجاهلية كانوا ماذا يفعلون؟ إذا جاء الأجل فتخلف الرجل فلم يأتي بالوفاء أخذوا الرهن ملكا له. وهذا فيه مظلمة، إما مظلمة هنا وهنا، لأن يغلق الرهن عندما يغلق الرهن على الراهن يمكن أن يكون هو يعني بثمن القرض أضعف مضاعف فوق القرض أضعف مضاعف، فلا يمتلك هو، يبقى إذن هو أخذ المال بغير إيه، بغير طيب نفسه. والأصل أصيل في الشرع أن السلام قال لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس إيش منه. والأمر الثاني هو أيضا يكون من أكل أموال الناس الباطل، ومعناها استغلال المواقف، وأيضا فيها ما فيها من مخالفة مقاصد الشريعة، بأن مسألة القرض عقد إرفاق، فلما نقول القرض يؤدي إلى الاستيلاء على المرهون لم يبقى عقد إرفاق، فلذلك جاء الشرع بمحو هذه المسألة الجاهلية لأنها من عيب الأفعال، فلذلك نهاها من سنة وقال لا يغلق الرهن، الرهن للرهن للراهن له غنم عليه غرمه وبنفقاته، هو الذي ينفق، فهو الذي ينفق إلا في حالتين المركوب وإيش والمشروب كما فصلنا قبل ذلك. فالراهن هو الذي ينفق على رهنه وهو ملك له، له غنمه عليه وعليه غرمه، فلا يغلق الرهن بحال من الأحوال. هذه كانت مسألة جاهلية، ولذلك نحن نوافقهم أنهم قالوا بأن المرتهن لا يمتلك المرهون إلا إذا وافق الراهن على بيع الرهن مقاصة. وانا مقاصة لطفت المسألة، لما قال مقاصة يبقى لطفت المسألة على انه مثلا تكون المرهون ثمنه اعلى من القرض، فيقول بالمقاصة ان انا عندك 1000 وهذا ب1000 ومائتين، خذ 200، مفهوم؟ فنقول ظاهر المعاملة ليس فيها ثمة شيء، لو مشينا مع أصول الشافعية ليس فيها ثمة شيء وأن هذه معاملة صحيحة، لكننا الآن نستدعي أصول المالكية وهي الأقوى، وقد عمل الشافعية بها في غير ما موضع حتى في المعاملات، وهي سد الذريعة وحتم المادة، لأننا لو قلنا ولو حصل الاتفاق بين المرتهن وبين الراهن فإن الراهن سيتذكر الإحسان والإنعام عليه بالقرض، فإيش يرفق به في مسألة البيع فيهون المسألة، فيجعل المبيع الذي هو يساوي 5000 يجعله ب2000 و3000. ليش؟ لأنه سيقول تستحي العين مما أخذت منه، ماذا أفعل؟ أعطيه بنفس الثمن؟ وهذا تجد له نظيرا في الشرع عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد أوقف فرسا لله جل في علاه، فأخذه صاحبه فزهد فيه أو لم يعتني به فأراد بيعه، فذهب عمر ليه يشتري هذا الفرس، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تفعل، مع انه بيع مش رد، هو ما رجع فيه، فقال لا تفعل، فقال لما يا رسول الله؟ فقال العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود فيه في قيد. وانا العلماء قالوا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا لفت انتباه او الفت يعني نظر عمر بن الخطاب، شد او جذب انتباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بان الرجل لما يجد ان الواهب هو الذي ياتي ليشتري سيستحي منه، إن كان أراد فيه بالسوق ب10 سيعطيه هو بكم؟ ب5، لأنه ستعوده نفسه يقول الساحي ده هو اللي أعطاك إياه، ألا تستحي يا رجل على وجهك وتقول له ب10 أو ب15؟ لا، فنفس الأمر الثاني إذا أراد أن يعلو بالسعر يقول الساحي الرجل أقرضك ووقف معك وفي ضائقتك كان معك، فيهون له بالسعر. لذلك نقول وإن كان الظاهر في المعاملة صحيحة لكننا نمنع هذه المعاملة، ونقول لا، المرتهن لا يشتريه بحال من الأحوال، لأن في الشراء لابد أن يدخل فيه من باب أو من آخر في قوله السلام لا يحل مال منه إلا عن طيب نفس إيه منه، وهذا لن يعطيه بنفس الثمن الذي يرضيه ويطيب أو يطيب خاطره له. فلذلك نقول لا يغلق الرهن بكل أحواله، فلا يشتريه المرتهن ولا يملكه المرتهن بحال من الأحوال، لكن يرفع الأمر للقضاء للقاضي، يرفع الأمر للقاضي، فإن جاء الأجل ولم يفي الرجل فلا ضرر ولا ضرار، فيأتي القاضي فيبيع المرهون ويعطي الثمن للمرتهن ويعطي الباقي للراهن دون أن يتدخل المرتهن في مسألة الشراء. وهذه المسألة الأولى لا يغلق الرهن، قد قالها وصحت، لكن كما قلنا إذا قلنا بالمبيع وأن المرتهن يشتري دخلنا الآن في حسم المادة وسد الذريعة، لأنه سيدخل في مسألة الاستحياء والتنقيص من ثمن المبيع المرهون، فيقع في قول السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، مفهوم؟ اللي فهم يرفع ايده. المسألة الثانية بقي مسألة تفضل اللي هي مصروفات التوفيق. قال لا يحق للبائع في اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بعد البيع ضمانا للثمن، لأن المقتضى الشرعي لعقد البيع هو انتقال الملكية، ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة، كما يجوز له حبس المبيع لاستيفاء ثمن البيع الحال. هذا تكلمنا فيها حبيبي. مصروفات توثيق الرهن وحفظه وبيعه يتحملها الدائن المرتهن، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط. بالشرط يعني الراهن، فهمت صورة المسألة؟ زي أعطى قرضا 100,000 لعمرو، فقال لعمرو هذا أنا أريد رهن، فأعطى الأرض رهن، فللاستفاق من المال لابد أن يأخذ الأوراق وتؤكد وتطبع وأقول تدمغ، ويكون فيها توثيق لها مصروفات لهذا، هذه الأوراق وهذه المصروفات تكون على من؟ فهنا يقول أتكون على المرتهن، إلا أن يشترط المرتهن على الراهن فيقبل الراهن، فيقول لو اشترط المرتهن على الراهن أن يكون تكاليف التوثيق عليه جاز ذلك. ووجهة النظر عنده أن الراهن مستفيد من القرض، فحتى يتم تحصيل القرض نقول له تحصيل القرض لا يكون إلا بالرهن، والرهن لابد لك أن تدفع، فيقول إن اشترط صح ذلك والمسلمون عنده شرط، وهذا خطأ بين، يعني مسألة خطأ بين في ذلك، لأن المصروفات بأسرها لا تكون إلا على الرهن من وجهين. الوجه الأول إننا قلنا هذه المصروفات على المرتهن فقد على الرهن، فقد أخذ الرهن 100,000 وأعاد 100,000 100,100 في صورة حقيقة المسألة، بأنه لما أنفق على أوراق الرهن فإننا نقول أنفق 100 درهم وعليه 100,000 فرد 100,000 كاملة، يبقى كأنه رد 100,000 100,000 وإيش ومئة، فدخل في صورة القرض الذي جرى النفع، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال، لأنه فيها صورة القرض الذي جرى النفع فهو ربا، وإن لم يكن فهو ذريعة إلى الربا. هذه بالنسبة للكلام على اشتراط المال يكون على الراهن. والأمر الثاني الذي به نمنع مسألة اشتراط المال الذي هو فيه وثيقة الرهن أن تكون التكاليف على الراهن، نحن نقول هذه مخالفة لأصل عقد القرض، أن أجعل وأحمل الراهن تكاليف توثيق الرهن هذا مخالف لأصل أو المقصود الأسمى من عقد القرض. الأصل ومن مقاصد الشريعة، الأصل والمقصود الأسمى من عقد القرض هو إيه؟ الإرفاق بالغير، الرفق بالغير، وأنا لما أحمله أموال التوثيق فأنا ما أرفقت به، أين الرفق هنا الآن؟ أحمله فوق طاقتي، فإذا خالفت مقصود العقد، فمقصود عقد القرض هو الإرفاق بالمر، والإرفاق أن أسقط له أن أزيد. لذلك العلماء يقولون بأن الأفضل أن تضع، أما رأيت أن المسلم لما سمع الأصوات علت ونظر فرد كأبي أو كعب، فقال له ما بكما، فاشتكى إليه أنه له مال، والرجل جاء الأجل ثم جاء الأجل ثم جاء الأجل ولم يدفع المال، فقال له السلام وأشار أن ضع الشطر، هذا الأصل، الأصل الإسقاط كلية أو الإسقاط بعض أو الرفق به في التأجيل تيسير المعتبر. وذلك قال الله جل في علاه أنا أحق منك بإيش بذلك يسر عليه، فتجاوز عنه الله جل في علاه فأدخله الجنة. الرجل الذي في مسند أحمد الحديث، الرجل الذي قال لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أبعث العمال، بالتجاوز عن المعسر أو التيسير على الميسور، فقال الله جل وعلا أنا حق منك بذلك. فهذا الأصل في عقد القرض، كونوا عباد الله إخوانا وتعاونوا على البر والتقوى، فالأصل الإرفاق، فإن كلفت أنا مسألة أو أموال التوثيق فقد كلفت فوق طاقتي وما أرفقت به، وهذا مخالف لمقصود العقد. يبقى إذن مسألة أن أشترط على الراهن أن يدفع التوثيق توثيق الرهن فقد كلفته فوق طاقته، وبهذا نقول قد خالفت مقصود العقد وهو الإرفاق. يبقى إذن العلة الأولى في المنع هو أنها شبهة وذريعة إلى الربا، صورتها في والثمرة النهائية قرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فقد وقع في ربا. والعلة الثانية هو أنه خالف مقصود العقد ألا وهو الإرفاق، فهو بذلك لم يكن رفيقا بهذا المقترض. كده انتهينا من الرهن بفضل الله جل في علاه. وأما التطبيقات المعاصرة له وهو خطاب الضمان، يعني مسائل الفقه أنتم تريدون يعني ربع الدرس ليس كل الدرس، ندخل في خطاب الضمان ولا نبقيه حتى نرى من يضمن لنا عقول الإخوة. انت عشان انت جالس على الكرسي مرتاح ما فيش. بص محمد عبد الدياب عامل ايه اهو، انت ما شفتوش هو باصص لي ازاي، بينظر لي كانه ميت. ما انا نفسي مش عارف اشوفه لان ما فيش نظاره كمان مش معايا، فميت. مالي انت، مالي ولا اوغندي ولا ايش انت؟ ها غاني او كلها وزن واحد؟ تريد درس خطاب الضمان ولا ما تريد؟ تريد مالي؟ تريد مالي مع انه صادق وقف ما يتكلم، تريد خطاب الضمان؟ فين صاحب الحديث؟ صومالي عشان ناخذ كله هكذا. تريد ناخذ الاسئله؟ سوداني تريد؟ لا. اجتمع الافارقه باسرهم على حوض النيل على انه لا يمكن ان ندخل خطاب الضمان. طب ناتي لبعض اصحاب النيل. دكتور يعني انت الان ايش؟ لا تريد نكمل ولا ما نكمل؟ محمد دياب انت الطرف الاخير من نهر النيل. طب سيبك من الرفق، انت تريد ايش؟ طب اللي يريد نكمل خطاب الضمان يرفع ايده. الأمر ما شجعش بحال من الأحوال، يعني المسألة كده خلاص كده النتيجة ظهرت ظهورا جليا يعني هيغرق. حتى ما فيش أسئلة ولا يبقى نجيب عن الأسئلة ولا أيضا ننتهي؟